بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله سبحانه أعزنا بالإسلام واختاره لنا دينا ومنهجا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد. أيها المستمعون، إن الله فرض الفرائض وأوجب الطاعات، وعلم من عباده أنهم سيقصرون في إتمامها وكمالها، فشرع النفل، وهو ما يثاب الإنسان على أدائه، وليس لازما عليه شرع النفل من جنس الواجبات. وجعل من النفقات المالية ما هو واجب وما هو تطوع، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو واجب وما هو تطوع، وجعل من طلب العلم ما هو واجب وما هو تطوع، وشرع من الجهاد ما هو واجب وما هو تطوع، وكذا من الصلاة ما هو واجب وما هو تطوع، ومن الصيام ما هو واجب وما هو مستحب، ومن الحج ما هو واجب وما هو تطوع. فما أوسع طرق الخير وأكثرها منة من الله وفضلا على عباده المسلمين، ليرقع لهم بالتنفل ما تخرق من الفرائض، ويتم لهم به ما نقص منها، وبطاعته الواجبة والمستحبة التقرب إليه والصلة به. ففي الحديث القدسي: ما تقرب إلي العبد بمثل أداء فرائضي، وإنه ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت رجله التي يمشي عليها، ويده التي يبطش بها، ولسانه الذي ينطق به، وقلبه الذي يعقل به، وإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته. ويقول الله في الحديث القدسي الآخر: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فأكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، وقلبه الذي يعقل به، فإذا دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، وإن استنصرني نصرته. وأحب ما تعبدني عبدي به النصح لي، رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة. فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محى ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبقى للعبد شيء من نفسه وهواه، ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. والصلوات أفضل تطوع البدن، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه، لأن فرضها آكد الفرائض، فتطوعها آكد التطوع. وقال بعض العلماء: أفضل ما تطوع به الإنسان طلب العلم لما فيه من إنقاذ الناس من الهلكة، وتبصيرهم بشرع الله من حلال وحرام. وقال بعض العلماء: أفضل التطوع الجهاد، لما يترتب عليه من حماية بيضة المسلمين، والذب عن محارمهم ونفوسهم وأموالهم، فالعلم والجهاد يتجاوز نفعهما إلى غير الشخص، وفي الحديث: خيركم أنفعكم للناس. ومن المعلوم أن التطوع في الصلاة نفعها لصاحبها أخص من غيره، واستفادته منها أكثر من سواه، وهو مما لا يستغني عنه الإنسان لنفسه. وأفضل صلاة التطوع 10 ركعات في اليوم والليلة بصحبة الصلوات المفروضة، وهي 2 ركعات قبل الظهر، 2 ركعات بعدها، 2 ركعات بعد المغرب، 2 ركعات بعد العشاء، 2 ركعات قبل صلاة الفجر. وفعلها في البيت أفضل، وخصوصا 2 ركعات المغرب والعشاء. قال ابن عمر رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. كانت ساعة لا يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أحد. حدثني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2 ركعتين، متفق عليه، وأفضلها 2 ركعتا الفجر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها فلم يتركها حضرا ولا سفرا، وقال عليه الصلاة والسلام: 2 ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما عليها، وهما 2 ركعتان خفيفتان يقرأ بهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون في 2 ركعة الأولى، وقل هو الله أحد في 2 ركعة الثانية. أما راتبة الظهر والمغرب والعشاء فقد تترك في السفر، لأن المسافر يقصر الفريضة فكيف يتنفل. وقال ابن عمر: لما رأى من يصلي الراتبة لو سبحت لأتممت، ومعنى لو سبحت لو تنفلت. فعدم المحافظة على هذه الرواتب أكبر دليل على تساهل الإنسان في الفروض وعدم الرغبة في الخير، لهذا جعلها العلماء علامة على الصلاح في الدين، فتقبل شهادة المحافظ عليها. وعدم المحافظة عليها دليل على التساهل في الدين، لذا لم يقبلوا شهادته. ومما يتأكد من التطوع صلاة الوتر، وهو ما بين صلاة العشاء ولو جمعت مع المغرب إلى صلاة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر يحب الوتر. ففيه خير كثير وفضل عميم. وعن خارجة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال: لقد أمركم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه 5 إلا النسائي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على الوتر حضرا أو سفرا. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن ترك الوتر، قال: هو رجل سوء. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من لم يوتر فليس منا. رواه الإمام أحمد، أي أن الوتر سنة محمد صلى الله عليه وسلم وطريقته المحمودة، ومن رغب عن الوتر فليس على هذه الطريقة، وليس الوتر بواجب، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقل الوتر 2 ركعة، وأدنى الكمال 3، وإن شاء أوتر 5 أو 7 أو 9 أو 11، فقد أوتر بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن له تهجد فليجعل الوتر آخره، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، والوتر آخر الليل أفضل. إلا من خاف ألا يقوم فليوتر قبل أن ينام. أخي المستمع، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وكن دائما على مقربة من ربك، فما أعظم مناجاته، وخاصة في الليل وقد نامت العيون واستيقظت القلوب. والعبد منا يناجي علام الغيوب، ويرجو رحمته وغفرانه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.